لا نسأل عنه التسمية عند الأول والظهور فإن لا سفر في عاشه وإن ذكر في أهلاء الظهور سمى في أهلاء بسم الله مثل أكل يسمى عند الأكل فإذا نسي سمى في أهلاء الحديث ضعيف لكن الواجب أنه إذا ذكر يسمى هذا هو الذي ينبغي يتبون من خلال العلماء أكثر على العلم على أنه سنة لأن الحديث ضعيف ولكن إذا تركه عمدا ينبغي أن يعيد الظهور أما جاهلا أو ناسيا فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.